فاتوا ذات الإيقاع. نعم. قوله تعالى فتذكر صف فذال وكافى ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب. وعليه فيكون المعنى أن تردها ذكرا في الشهادة. يعني أن تردها يعني الثاني فتذكر إحداهما فتجعلها فتذكر فتجعلها ذكر فتجعلهما يعني فيصيرا ذكرا كلتنتين بيساو واحد. يعني هيك شو بيساو فيها يعني دول اللي بيدافعون. نعم. وعليه فيكون المعنى أن تردها ذكرا في الشهادة يعني لأن شهادة المرأة نصف شهادة فإذا شهدت. بس لا أقول أن تردها ذكرا يعني تردها وين عائد الضمير فتذكر فتذكر فتذكر هي فتذكر فتذكر. نعم. وفتذكر قراءتنا فتذكر حمزة فتذكر ابن كثير وأبو عمر ويعقوب فتذكر يبقى وين فتذكر إحداهما الأخرى يعني فتذكر إحداهما فتذكر يعني معناتها الثانية تذكر أو تذكر الثانية فتذكر يعني مثل ما تقول مساويون فرد جوزون بيصيروا فرد. يبقى هون أن تردها ذكرا بقى أن تردها وين بقى أن تردها ذكرا في الشهادة تردها ترد أختها هذه التي تشهد معها تجعلها ذكرا لا ما تردها استغفر الله ما تردها ذكرا فتجعل نفسها مع أختها ذكرا يعني تصيران ذكرا أما ما تردها ذكرا يعني بصحبة أختها يعني بمعونة أختها جعلتها ذكرا عندما شهدت. نعم تعادل يعني ذكر إيه تعادل بس وأقصد يعني ما تعادل الوحدة ذكر التنتين صاروا إيه هذا هو تردها فتردها شو تردها أن تردها ذكرا فتذكر إحداهما يعني تردها ذكرا مو واحدة اللي بدها تصير ذكر التنتين اللي بدها تصير ذكر واحدة ما بصير ذكر أن ترد هو المعنى فهمناه شلون يعني بده بس يعني هيك الظاهر يعني يجعل الضمير تردها ترد أختها يعني تجعل أختها ذكرا في الشهادة يعني عندما رددتها لأن التنتين الحياة التنتين بدون يشهد يعني كلاهما تشهد إذا نسي يعني تبقي شهادتهما تعادل الذكرها فتردها لأن الوحدة شهدت والثانية شهدت نسيت ذكرتها لما ذكرتها هون مو ذكرتها ذكرتها مو ذكرتها ذكرتها جعلتها ذكر يعني عندما ردتها ولا لا تنقصين عن الذكر إلا لا تنقصين فجعلتها ذكرا فذكرتها فجعلتها ذكرا يعني نعم لأن شهادة المرأة نصف شهادة نصف شهادة. نعم فإذا شهدتا صار مجموعهما كشهادة ذكر. ذكر نعم. قاله سفيان بن عيينة وأبو عمرو بن العلاء وفيه بعد يعني هل كله التذكير هل بعد عن التذكير بالتذكير البعد عن التذكير بالتذكير كلاهما من قاله تذكير سواء كان من الذكور أو من التذكير قال فيه بعد خليه على التذكير ودعنا من التذكير الذي هو ضد التأنيث مقابل التأنيث. طيب وفيه بعد نعم إذ لا يحصل في مقابلة الضلال الذي معناه أن تضل يعني تنسى إلا الذكر مو إلا الذكر. نعم وهو معنى قراءة الجماعة فتذكر فتذكر بالتشديد أي تنبهها إذا غفلت ونسيت. نعم. قلت وإليها ترجع قراءة أبي عمرو أي إن تنسى إحداهما فتذكرها الأخرى يقال تذكرت الشيء وأذكرته غيري وذكرته بمعنى قاله في الصحاح. لا وإليها ترجع قراءة أبي عمر أي إن تنسى إحداهما فتذكرها. يعني هو قال أبو عمر فتذكر يعني إن تنسى فتذكرها. ليش ألف إن تنسى فتذكرها فتذكرها الأخرى. نعم يقال تذكرت الشيء وأذكرته غيري وذكرته بمعنى يعني واحد. نعم وإليها ترجع. بس ليش قال بقى مشكلين هون فتذكروها فتذكروها فتذكرها ما هي يعني حاطت مشكلة فتذكرها. لا فتذكرها إن تنسى إحداهما فتذكرها فتذكرها. لكن هون يعني ما بريد يعني القراءة بالذات معنى القراءة لأنه ما هي فتذكرها فتذكرها هي فتذكر لا فتذكرها ولا فتذكرها. بس مع ذلك لازم يخليها فتذكرها لو كان يعني. نعم سيدي. الثامنة والثلاثون قالوا تعالى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. قال الحسن جمعت هذه الآية أمرين وهما ألا تأبى إذا دعيت إلى تحصيل الشهادة. ألا تأبى نعم. ولا إذا دعيت إلى أدائها. نعم. وقاله ابن عباس ولا ألا تأبى. طيب قال الحسن جمعت هذه الآية أمرين وهما ألا تأبى يعني أنه لا تأبى إذا دعيت إلى تحصيل الشهادة. مين إذا دعيات؟ ورب قال ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. قال ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. بعدين قال وهما إلى أمرين وهما ألا تأبى إذا دعيات ولا إذا دعيت إلى أدائه. يعني تأبى إذا دعيات يعني هون الشهداء وقال دعيات يعني ممكن نقول جماعة الشهداء وممكن نقول البينة يلي هن الشهداء. نعم. ولا إذا دعيت إلى أدائها. نعم. قاله ابن عباس وقال قتادة والربيع وابن عباس قال الحسن لي. قال الحسن وقاله ابن عباس. نعم. طيب بعدين هلا كلام جديد وقال قتادة أنه إذا ما بدنا نوصل المشكلة وقاله ابن عباس خلص الكلام وقال قتادة والربيع وابن عباس. نعم أي لتحملها وإثباتها يعني ولا يأبى الشهداء لتحمل الشهادة لتحمل الشهادة يعني يأتون ليشهدون أو ليأتون ليشهدوا. نعم لتحملها وإثباتها في الكتاب. شوف الكتاب يعني فاكتبوه الكتاب الذي كتبوه بالعقد يعني. وقال مجاهد معنى الآية إذا دعيت وقال مجاهد كلام جديد لحاله ولا صار يعني عم يستشهد لهذا يعني لا يأبى الشهداء لتحمل الشهادة فعم يجيب يؤكد ويؤيد هذا المعنى. معنى الآية إذا دعيت إلى أداء شهادة وقد حصلت عندك. إذا دعيت إلى أداء شهادة وقد حصلت عندك وأنت قاعد دعيت إلى شهادة وقد حصلت عندك مو تروح يعني وتكلف حالك تروح لمكان العقد. لا أنت قاعد ودعيت لشهادة. لا ما بصير لا تأبى وقد حصلت عندك. نعم. وأسند النقاش إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه فسر الآية بهذا. نعم. قال مجاهد فأما إذا دعيت لتشهد أولا أولا نعم فإن شئت فاذهب وإن شئت يعني فلا. إذا دعيت لتحمل الشهادة وبعدين ثم تؤديها إذا مر أخرى يعني. نعم. إذا دعيت لتشهد أولا. نعم. وقال هو أبو مجلس وعطاء وإبراهيم وابن جبير والسدي وابن زيد وغيره. نعم. وعليه فلا يجب على الشهود الحضور عند المتعاقدين. أيوة طبعا لا يجب عليه. بيقول له امشي يعني بدي روح أنا بدي أعمل عقد شو أنا عندك شو يعني. وفي غيري يعني. نعم. وعليه على هذا الذي قاله مجاهد فلا يجب على الشهود الحضور عند المتعاقدين وإنما نعم وإنما على المتداينين يعني على المتعاقدين أن يحضرا عند الشهود. أيوة أن يحضرا عند الشهود محل ما في شهود يقيم العقد. نعم. فإذا حضراهم وسألاهم إثبات شهادتهم في الكتاب. فإذا حضراهم حضرا المتعاقدان هم الشهود. نعم. فهذه الحالة التي يجوز أن تراد بقوله تعالى ولا يحب الشهداء إذا ما نعم. نعم. لإثبات الشهادة. نعم. فإذا ثبتت شهادتهم ثم دعوا لإقامتها عند الحاكم فهذا الدعاء هو بحضورهما عند الحاكم على ما يأتي. نعم. وقال ابن عطية والآية اسمع ذلك ما بيخفى أنه في كلفة يعني لو واحد اللي شهاد أخيه لكن أحيانا هذا بيكون لما بده يضيع حق أو يثبت حق أو إنسان يقع بمشكلة وما في غيره هذا الإنسان عندها بده يشهد وبده يروح أن المؤمنون يعني بعضهم لبعضين والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء وبعض شو بده يساوي يعني وبينهم فعلا مشكلة كبيرة وصالت معي هي القصة ما بعرف مرة حكيت لكم يعني يمكن أو لا لما صار هيك أنا راكب سيارة وإجا هيك ميكروب المهم يعني شافني يعني هيك علي زي طالب علم يعني إيه أجا طمع يعني والأمر واضح واضح عليه الحق يعني عند الجامعة السورية المهم بدي طول يعني الرجل أخذ يعني وأخذ رقم سيارتي وكذا وحكى وأنا ما رديت عليه وقف يعني كما سألته هيك من أمير سمع عادي لك أخذ طاقة ملك شو وينه يعني فقاعد جنبه واحد راكي هذي استاذ إذا يعني إذا ادعى عليك أو شيء أنا شاهد دغني مباشرة لفه الرجل خلاص كأنه ما صار قال لي إذا دع أنا شاهد شو سوى خلاص لها القصة كلياتها يعني أتني وبكى بدو يساوي ضربني وبكى إجا هذا الشاهد خلاص هذا يتعين عندها أما في ناس كتير أنا بدي لا أنت بدك تشاهد لا كله يعني على مصير على يعني فرض الكفاية ولا يبش هذا وإذا ما له طيب منين هذا شلون هذا بده يقع هذا الإنسان وصير مشكلة كبيرة. نعم. نعم. وقال ابن عطية والآية كما قال الحسن. نعم. وقال ابن عطية والآية كما قال الحسن جمعت أمرين على جهة الندب. فالمسلمون مندوبون إلى معونة إخوانهم فإذا كانت الفسحة لكثرة الشهود والأمن من تعطل الحق فالمدعو مندوب. إيه هلا شو هلا معونة قصة كتاب وقصة الدين شلون القصة تبعنا هلا اللي نحن واقعين فيها قاعدين كل واحد ملتهي بحاله وبيعرف بده يجي بده يتاكل مثل ما تاكلها يعني ما بعرف شلون هالناس ساكتين يعني لا حول ولا قوة إلا بالله شلون ساكتين هالناس ما بعرف يعني بده تتاكل مثل ما تاكل يمكن على أشد وعلى أذهب وأمر هذا إذا تاكل بعز وشرف وبمجابهة من وشه ومن صدره أما هو من ظهره هربان يعني جبان يعني شو عم يساووا يعني قصة عقل وقصة كلها قصة مالية ما بتنتهي كيف ما كان. أما هون أرواح ولاة صغار ونسوان وأعراب واو واو وبعدين بنبني عليها أكثر من هيك البلد كلها حتتشيع نسأل الله العافية. ومثل ما قال يعني الله يجزي الخير بعض المشاهير انه حتنسب السيدة عائشة تصير بالشام مثل يعني نسأل الله العافية يعني أمنا عاقين لحنا معناتها يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. فالمسلمون يعني مندوبون لمعون إلى معونة إخوانه. أما إذا لإنقاذهم هذا واجب هذا فرض عين عليهم. هذا يعني نحن طلعنا هيك يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. فإذا كانت الفسحة لكثرة الشهود الفسحة بسبب كثرة الشهود يعني إيه في ناس كتير يعني لكثرة الشهود والأمن من تعطل الحق فالمدعو مندوب وله أن يتخلف لأدنى عذر وإن تخلف لغير ذلك فلا إثم عليه ولا ثواب له. نعم. وإذا كانت تفضل. وإذا كانت الضرورة وسيفة تعطل الحق أدنى خوف شوف أدنى خوف قوي الندب وقرب من الوجوب. وإذا علم ما أن شوف على الدرجات وإذا علم أن الحق يذهب ويتلف نعم بتأخر الشاهد عن الشهادة بسبب تأخر يعني فواجب عليه القيام بها لا سيما إن كانت محصلة نعم وكان الدعاء إلى أدائها فإن هذا الظرف آكد لأنها قلادة في العنق وأمانة تقتضي الأداء. هذا كله يعني كل الأصل يعني ما دار باله مثلا صار حري وراح البيت وكله الأصل لأنه ما قال له ليش تنسى الغاز مثلا ليش تعمل ليش خلص تركوا شو صار يا أخي لا تعمل لنا مشكلة إلا بدي ساني مشكلة هالمشكلة ما كانت حرقت البيت لو عملنا هالمشكلة ما كانت حرقت البيت ولو الناس من أول يعني يأمروا بمعروف ينهون عن المنكر ما وصلنا لهون أبدا لا بالله ما وصلنا لهم يعني أخي تعملنا مشكلة لا تساوي فتنة تساوي كذا هاي ما فيها فتنة خلينا نقوم شوف شو صار يعني لذلك اللي كانوا يحكوا الله كفاهم بعدين كله خلاص مشي الحال يعني يعني الناس تروح على الغوطة يعني شلون تروح على الغوطة كلها يعني من على المنبر من وراء من صلاة الجمعة هو وزوجته على المسبح من الغوطة طول الطريق من تمشي هيك لعند النشابية كلها مسابح مختلطة يعني أما حكى الواحد حكى يعني شو أخي شو شوف كثرة غلبة وش خلاص بدك فيه يعني شوف خود تفضل شو صار شو صار شو صار يعني أسأل الله العفو والعافية يعني والله بيتحير الإنسان شو بده يعمل يعني بيحتار يعني الله يرحمه سيدي والكبريهات أنا قلت له لا المسؤول كبير يعني والله يعني الحمد لله كان عم يحقق معي هذا قلت له لا كان هيك الكبري 360 كبري من الشام للتل هيك البلد هيك شو اسمه هذا والله يهز براسه ويسمع مني يعني وهذا يعني رئيس يعني لا حول ولا قوة إلا بالله يعني هذا خذي الأمر يعني لما الله سبحانه وتعالى حكى شيء بالقرآن هذا مو مشان والله عم نقرأ يعني وكل الناس وكل صار المشايخ كأنه الشيخ حسن حشك فيه والله كله خلاف الشيخ حسن الله يرحمه أنه هو الوحيد اللي يقوم يعني خلاص تبدو بالشغله مش وسم شو ساوي شو عمل شو الحمد لله ربي سبحانه وتعالى كفى يعني وما شاف الشر هذا بس حكى يحكي يعني يقعد يبقى قاعد عم يسهر قال هيك صار الشيخ رحمة الله عليه يقعد يقرأ مجلات بدل ما نراجع علمنا وكتبنا نقرأ مجلات شو عم يسأل مجلات الجيش هذا يجي إيراق شاعل بالورا بدل انه يقعد يقرأ طلعت معه وهي أصبح لا لا نحتاج إلى إله وإنما الآلية عبارة عن بمم محنطة وفز وطلع يا الله يرحمه ورحمه الله يعني إبراهيم خلاص يعني ما بنحكي يعني واحد نعم حكى وقف ومثلا فرضنا خانه لابنه أدبه لابنه زعل ابنه يزعل أحسن ما يوعى باطوسة ما يحسن يقوم منها يعني هذا خذي الأمر بقوابله وهذا يعني ولتكن منكم أمة هلا بكل البلاد يعني نسأل الله العفو والعافية شو بده يصير بعدين يعني تقول بالأردن تقول لهم في عنكم خاصة مثل خاصة اليهود والله بالجامعة قلت له الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ميت عنكم كل واحد ما دخل الثاني نسأل الله العافية هون كمان هون كمان كل مين ماشي بحاله ما حدا دخله حدا شو يعني خلوا بس هون اللي بتفرق هني هون البلد تصعد للخير واضح أمرها يعني في ضوء عم يفتح لك الطريق كان مين في مين مخربها يعني تخريب 100 سنة وهلا عم يصلي أما هديك صالحة كاني هنيك عم تخرب هذا الفرق بين التنتين يعني شايفين يعني أنه كل يوم أحسن من يوم والناس متكالبة يعني الناس الأخبات الناس يعني الدول الكبيرة كلها متكالبة بدها تخنق لتركيا لذلك عم يتحير يعني شو بده يساوي ولا ما يعني والله ما بسكوت يعني على حدا ولا يعني بس يعني الله يعني الله هيك يلهموا الحكمة والخير إن شاء الله الله يدعم الحكمة والخير إن شاء الله نعم هيك نصرة المسلمين نصرة المسلمين يعني كلها شو هالضياع هذا كم شب فيه هلا سوري والله بيساوي جيش شو عادي عم يساوي يعني شو عادي عم يساوي والناس عم تندبي عم تندبي نعم شو عم يساوي والله بيجوا عليهم والله مثل ما اجوا عليهم شو بده يساوي يعني شو بده يساوي يعني لا يا أولا مثل الشياج مثل وسم الشياج سيصير فيه ضربوا عليه هو خلاص عدد المناطق اللي كلها بعد فيه محاربة راح يحقق دور جعبة كان منهم متحدث يعني بعهم من كل كلها والله هيك يعني شو بدي أحمق والله يعني استغفر الله يعني مرضت إلا شوي مبارح يعني من هذا يعني والله ما عاد أقدر والله يعني شو بدي أساوي يعني قلت ويستلوح من هذه الآية دليل على أن جائزا للإمام أن يقيم للناس شهودا ويجعل لهم من بيت المال كفايتهم فلا يكون لهم شغل إلا تحمل عايز الشهاد منه الشيخ وهذا لا والله أنا قبل ما أقرأ لازم يعني يعملوا شهادة بأجرة يعني نعم لكن الشهادة عندها تكون لله يعني بصير مين يتحملها بالأجرة مثل جماعة الأصل العدلي يعني ما بعرف كيف بيحكوا يعني قاعد بيعرفوا هلأ كان عنده وحلف وكذاب هلأ كان عنده القاضي هلأ بعد شوي بيرجع هو بذاته نعم في عنده الأصل القاضي يكون عنده مزكي يقول له هذا سادي هذا كازي هيك الأصل نعم نعم سيدي. ويجعل لهم من بيت المال كفايتهم فلا يكون لهم شغل إلا تحمل حقوق الناس حفظا لها، نعم. وإن لم يكن ذلك ضاعت الحقوق وبطلت، فيكون المعنى ولا يأبى الشهداء إذا أخذوا حقوقهم أن يجيبوا. الله. والله وفعلا هو بيتكلف، يعني بيتكلف الجيش عنده يتكلف ينزل على المحكمة ويستنى لعطل نهاره. نعم. فإن قيل هذه شهادة بالأجرة قلنا إنما هي شهادة خالصة من قوم استوفوا حقوقهم من بيت المال، وذلك كأرزاق القضاة والولاة وجميع. يعني ليش عم يقول من بيت المال حتى ما يكون يميل لأحد الطرفين؟ بيقول له شهد لي. نعم. وبعدين كل الأمر يعني كل ما بيكون في دين يعني في ناس يزكون هذا الشاهد. نعم. وذلك كأرزاق القضاة والولاة وجميع المصالح التي تعن للمسلمين. نعم. وهذا من جملتها، والله أعلم. نعم يتعرض للمسلمين. نعم سيدي. وقد قال الله تعالى والعاملين عليها وفرض لهم. يعني نظر لها قياس يعني. نعم. التاسعة والثلاثون لما قال الله تعالى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، دل على أن الشاهد هو الذي يمشي إلى الحاكم، وهذا أمر بني عليه الشرع وعمل به في كل زمان وفهمته كل أمة. ومن أمثالهم في بيته يؤتى الحكم، أمثال العرب يعني في بيته يؤتى الحكم. نعم. الموفية 40 وإذا ثبت هذا فالعبد خارج عن جملة الشهداء. حكى هذا الدعم يرد يعيد هذا الكلام، ذكر هذا فيما مضى أنه من رجالكم العبيد لا يدخلون في ذلك. نعم. وإذا ثبت هذا فالعبد خارج عن جملة الشهداء. نعم. وهو يخص عموم يعني يخصص يخص يخصص يعني. نعم. من رجالكم، لأنه لا يمكنه أن يجيب ولا يصح له أن يأتي لأنه لا استقلال له بنفسه، وإنما يتصرف بإذن غيره، فانحط عن منصب الشهادة كما انحط عن منزل الولاية. نعم. وكما انحط لا مثل ما أن ولايتي. نعم. وكما انحط لكن يعني أي مثل استدراك يعني. نعم. وكما انحط عن فرض الجمعة والجهاد والحج على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. يعني نعم. الحادية والأربعون قال علماؤنا هذا في حال الدعاء على الشهادة إلى الشهادة إلى الشهادة. فأما من كانت عنده شهادة لرجل لم يعلمها مستحقها الذي ينتفع بها، فقال قوم أداؤها ندب لقوله تعالى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، ففرض الله الأداء عند الدعاء، فإذا لم يدع كان ندبا لقوله عليه الصلاة والسلام خير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها، رواه الأئمة. والصحيح أن أداءها فرض، وإن لم يسألها إذا خاف على الحق ضياعه أو فوته أو فوته أو فوته ضياعه أو فوته أو بطلاق أو عتق على من أقام على تصرفه على الاستمتاع بالزوجة واستخدام العبد إلى غير ذلك. نعم. هذا يصير عبد وذاك يصير زوجة. نعم. فيجب على من تحمل شيئا من ذلك أداء تلك الشهادة. نعم. ولا يقف أداؤها على أن تسأل منه فيضيع الحق أن تسأل منه فيضيع الحق. نعم. وقد قال الله تعالى وأقيموا الشهادة لله، وقال تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. أيوة. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما، فقد تعين عليه نصره بأداء الشهادة التي له عنده إحياء لحقه. يعني هذا يعني على الحالتين يعني ظالم ولا مظلوم. نعم. إحياء لحقه الذي أماته الإنكار. نعم. شوف ما أحلى العبارة أماته الإنكار ما حكى يعني. نعم. كحبيب النجار. نعم. قال يا ليت قومي ربي وجعلني من المكرمين. نعم سيدي. الثانية والأربعون: لا إشكال في أن من وجبت عليه شهادة على أحد الأوجه التي ذكرناها فلم يؤدها أنها جرحة في الشاهد والشهادة، ولا فرق في هذا بين حقوق الله تعالى وحقوق الآدميين، هذا قول ابن القاسم وغيره. وذهب بعضهم إلى أن تلك الشهادة إن كانت بحق من حقوق الآدميين كان ذلك جرحة في تلك الشهادة نفسها خاصة، فلا يصلح له أداؤها بعد ذلك. والصحيح الأول، لأن الذي يوجب جرحته إنما هو فسقه بامتناعه من القيام بما وجب عليه من غير عذر، والفسق يسلب أهلية الشهادة مطلقا، وهذا واضح. الثالثة والأربعون: لا تعارض بين قوله عليه الصلاة والسلام خير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها، وبين قوله عليه الصلاة والسلام في حديث عمران بن حصين: إن خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ثم قال عمران: فلا أدري أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد قرنه مرتين أو ثلاثة، ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن، أخرجهما الصحيح. بيان معنى بيقول إمام الغزالي قرن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قرن الإيمان الإيمان، بعده قرن العمل، بعده قرن العلم، بعده قرن البطن، خلاص البطن. نعم نعم سيدي. وهذا الحديث محمول على ثلاثة أوجه: أحدها أن يراد به شاهد الزور، فإنه يشهد بما لم يستشهد أي بما لم يتحمل ولا حمله. وذكر أبو بكر ابن أبي شيبة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب بباب الجابية فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا كمقامي فيكم، ثم قال: يا أيها الناس اتقوا الله في أصحابي، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يفشو الكذب وشهادة الزور. الوجه الثاني أن يراد به الذي يحمله الشره على تنفيذ ما يشهد به، فيبادر بالشهادة قبل أن يسألها، فهذه شهادة مردودة، فإن ذلك يدل على هوى غالب على الشاهد. الثالث ما قاله إبراهيم النخعي راوي طرق بعض هذا الحديث، النخعي كانوا ينهون النخعي لا النخعي النخعي لا النخعي النخعي نعم بفتح النون نعم النخعي نعم النخعي نعم كانوا ينهوننا ونحن غلمان عن العهد والشهادة غلمان عن العهد والشهادة. نعم نعم. الرابعة والأربعون يعني بس في إفراط وتفريط، يعني بعض الناس يأخذ ينهوننا عن العهد والشهادة، لا تتحمل شيء، يعني أحرف الشوكة دولي شهود وشكاء وكالة وكفالة، هدول أحرف الشوك لحد يقرب عليها، مو على إطلاقها، لكن ينهوننا يعني عن تحملها عن العهد. يعني انتبه المبدأ تاع ينهوننا عن العهد، يعني عندي بتقول له عندي أنت أدى هيك معناتها، وشهدت يعني انت ادى وشفت، ومثل ما قال عليه الصلاة والسلام: على مثل هذا فاشهد. نعم يعني الشهادة مو لعبة، يعني مو هيك مو هوا. نعم الرابعة والأربعون قوله تعالى: ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله. تسأموا معناه تملوا. قال الأخفش: يقال سئمت أسأم سأما وسآمة وسآما وسأمة وسأما وسأما، كما قال الشاعر: سئمت تكاليف الحياة ومن يعش 80 حولا لا أبا لك يسألي. أن تكتبوه في موضع نصب بالفعل، صغيرا أو كبيرا حالان من الضمير في تكتبوه. وقدم الصغير اهتماما صغيرا بالفعل، صغيرا أو كبيرا حالان من الضمير في تكتبوه. وقدم الصغير اهتماما به، وهذا النهي عن السآمة إنما جاء لتردد المداينة عندهم، فخيف عليهم أن يملوا الكتب. ويقول أحدهم: هذا قليل لا أحتاج إلى كتب. أي مو تردد المداينة، المداينة هي هذا الحدث، يعني ما بيتردد الحدث، يعني لتردد المداينة عندهم، يعني الذي يدينون بعضهم بعضا. نعم. فخيف عليهم أن يملوا الكتب. نعم. ويقول أحدهم ويقول هذا قليل. ويقول أحدهم. ويقول أحدهم هذا قليل لا أحتاج إلى كتبه. فأكد تعالى التحضيض في القليل والكثير. نعم. قال علماؤنا: إلا ما كان من قيراط ونحوه لنزارته وعدم تشوف النفس إليه إقرارا وإنكارا. نعم. الخامسة والأربعون قوله تعالى: ذلكم أقسط عند الله، معناه أعدل، يعني أن يكتب القليل والكثير ويشهد عليه. وأقوم للشهادة أي أصح وأحفظ، وأدنى معناه أقرب، وترتابوا تشكوا، خشية أن ترتابوا. نعم. السادسة والأربعون قوله تعالى: وأقوم للشهادة، دليل على أن الشاهد إذا رأى الكتاب ولم يذكر الشهادة لا يؤديها لما دخل عليه من الريبة فيها. نعم. ولا يؤدي إلا ما يعلم، لكنه نعم. يقول: هذا خطي ولا أذكر الآن ما كتبت فيه. قال ابن المنذر: أكثر من يحفظ عنه من أهل العلم. ليه من يحفظ؟ نعم. هو مشكلة. قال ابن المنذر: أكثر من يحفظ عنه. هو مشكلة. هو أنا ما بعرف ليش حافظ شكرا، يعني كأنه عم يقول لا ينصب هيك. يعني مخلط السكون لازم على الحاء والفتح على الفاء. إيه يعني هيك، يعني مشان هو ممكن هيك يعني يكون مضبوط هيك، يعني حتى نقراها مبنية للمجهول. بس لما شكل الياء مشي الحاء، يعني ما عاد بده شيء. نعم. قال ابن المنذر: أكثر ما يحفظ عنه من أهل العلم يمنع أن يشهد الشهادة، أن يشهد الشاهد على خطه إذا لم يذكر الشهادة. واحتج مالك على جواز ذلك بقوله تعالى: وما شهدنا إلا بما علمنا. وقال بعض العلماء: لما نسب الله تعالى الكتابة إلى العدالة وسعه أن يشهد على خطه وإن لم يتذكرها، يعني عكس ما قال قبل، يعني مشرف كتب. ليش كتبوه؟ كتب لأنه ينسى. نعم. ذكر ابن المبارك عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه في الرجل يشهد على شهادة فينساها، قال: لا بأس أن يشهد إن وجد علامته في صك أو خط يده. إن وجد علامته في الصك أو في أو خط يده أو خط يده أو خط يده أو وجد خط يده، إن وجد علامته في الصك أو وجد على خط يده، يعرف خطه. ولا بيقيموا عليه بيقولوا وقع انه مخطط لا انت قلت هاي مطم الصك يعني ال ايه الصك اي شيء موثق ختم يعني وثيقه أوكي. وثيقه وثيقه يعني الصك بيحطه بيعمل لي صك صك يعني عمل لي عقد اعطيني ورقه يعني بيقول له نعم. قال ابن المبارك استحسنت هذا جدا وفيما جاءت به الأخبار عن رسول الله وفيما جاءت نعم سيدي وفيما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حكم في أشياء غير واحدة بالدلائل والشواهد وعن الرسل من قبله ما يدل على صحة هذا المذهب يعني مو شرط الزكاة المشكلة هي الزكاة والله تبارك وتعالى أعلى وسيأتي لهذا مزيد بيان في الأحقاف إن شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم اغفر لنا وارحمنا وفرج عنا واجمع كلمة المسلمين على ما يرضي واجعلهم يدا على من سواهم اللهم أرنا عزة دينك وذل عدوك اللهم أرنا أسباب ذلك ونتائج ذلك يا حي يا قيوم عاجلا غير آجل يا حي يا قيوم أرنا عزة دينك يا رب يا رب ضاقت واستحكمت حلقاتها يا رب والفرج من عندك اللهم كما ناداك نوح فقلت فلنعم فنحن لقد نادانا نوح اللهم فلنعم المجيبون اللهم إنا نناديك يا رب على ضعفنا وذلتنا وقلتنا فنسألك أن تجيبنا بنعم المجيب يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام إن لم نكن لرحمتك أهلا أن تنالنا بها فرحمتك أهل أن تنالنا بها فإنها وسعت كل شيء اللهم اغفر لنا ولوالدنا ولشيخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي أنا من